قال رحمه الله تعالى: ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودع استحبابا وانصرف. هذا يعني جواب على سؤال مقدر، هو إذا كانت الدعوة واجبة فالدعوة سيكون فيها وليمة وأكل، فماذا لو كنت صائما؟ يقول لك: من صومه واجب، هذه ألف القسم الأول، كنذر وقضاء رمضان. لماذا لم يمثل بصوم رمضان نفسه؟ الغالب لا، لن تكون وليمة، لن تكون وليمة في رمضان. قال: إذا دعي للوليمة حضر وجوبا، يعني على الأصل للعمومات، ودعا استحبابا سيأتي دليله، وانصرف لا يبقى في المكان. فهذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء. بقي أمر الرابع، بقي أمر الرابع لم يذكره الشيخ عندك، وهو أن يخبرهم أنه صائم حتى لا يقع في نفوسهم شيء. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. بعض الناس يقع في نفسه أنه إذا حضر الطعام مشيت، فيقول أخبره أنك صائم. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. إذن هذا الحديث، هذا الحديث فيه التفصيل بين الصائم والمفطر، وفيه ذكر الشأن في الصائم. قال: فليدعو، وهذا للاستحباب، هذا أمر للاستحباب. في بعض ألفاظ الحديث ورواياته: فليصلي، إن كان صائما فليصلي، يعني يقوم يصلي ركعتين في القاعة أو ماذا، يعني يدعو كما في الرواية هذه، يدعو كما في الرواية هذه. قال: وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. وهذا أمر، والأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب. بعض مشايخنا يقول إن هذا الحديث قد يؤخذ منه بالإيماء أن الولائم عندهم كانت في النهار وليست في الليل، صح؟ الصيام يكون في النهار. قال: والصائم المتنفل، هذه باء القسم الثاني، إذا دعي أجاب، إذا دعي أجاب، أجاب يعني وجوبا على الأصل، ها، ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور. يفطر يعني استحبابا، إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، هذا قيد مفهومه، ها، إذا إذا لم يكن في إفطاره إدخال السرور، كان الأمر عنده سيان صاحب الدعوة، المهم أنك حضرت. فيقول لك الشيخ: مفهوم كلامه، مفهوم كلامه أنه إيش؟ أنه لا يفطر، لا يفطر، بل يحافظ على صيامه، بل يحافظ على صيامه. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: رجل اعتزل من القوم ناحية وقال: إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. هذا الحديث أخرجه الطبراني، وذكر ابن حجر أن إسناده حسن. دعاكم أخوكم وتكلف لكم، هذه ربما يؤخذ منها يعني العلة بمسلك الإيماء، أنه قال إن جبر قلب أخيه المسلم، أنه كان فيه يعني إشارة إلى هذا الأمر. وهذا التقييد الذي ذكره لك الشيخ قيده بهذا هنا في الزاد والروض تبعا له، وكذلك في الإقناع كتاب الحجاوي الآخر. والذي في المنتهى الإطلاق، يقول يفطر، الذي في المنتهى أنه إذا كان صائما صيام نفل فإنه يفطر، يعني مطلقا. فالتفت إلى شأن، التفت إلى شأن تطيب قلب أخيه المسلم، أنه إنما دعاك غالبا، ويعني تمام فرحه وسروره أنك تأكل. وأما التفصيل الذين فصلوا أصحاب القول الأول، فالتفتوا إلى الأمرين، إلى تطيب قلبه وإلى أمر آخر، وهو ها نفسه تطيب القلب ويدخل سرور، وهو إلى أمر آخر، وهو المحافظة على العبادة، عدم قطع العبادة، عدم قطع العبادة من دون حاجة. قال: ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع: حديث صحيح. الحقيقة هذا الحديث أخرجه مسلم، فلا يعني لا يحتاج مع ذلك أن يقال هو حديث صحيح أو غير صحيح، لكن لعل كلمة يعني تناقلها يعني اللاحق عن السابق. فلا يجب. قال: ويستحب الأكل لما تقدم، لما تقدم، تقدم في الحديث قبله: كل يوما ثم صم يوما مكانه. في الحديث الذي قبله قال وإن كان مفطرا فليطعم، إن كان مفطرا فليطعم. وهذا لأن الغالب، الغالب أنه يعني الأطيب لقلب الداعي أنك تأكل. قال وإباحة، وإباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة. يقول هذا الأكل الذي وضع لا تفهم أنه لما وضع على السفرة أنه ملك لك، وإنما هو أبيح لك أن تأكل منه، أبيح لك أن تأكل منه. وهذا دائما يعني في الدعوات التي يكون تمد فيها السفر ونحو ذلك كحرم ونحوه، هذا إيش يكون؟ هذا يكون إباحة انتفاع وليس ملك منفعة. فلو جاء واحد معه بكيس وصار كلما غفل الداعي أخذ بيبسي، زبادي، طيب ثم قطعة لحم، طيب صار يضع، أو كذلك في سفر الحرم إذا كانت ممدودة مجعولة الطعام عليها صار يأتي بكيس ويأخذ معه من دون إذن من صاحبي، هذا نقول هذا لا يجوز له. لماذا؟ لأن هذه الضيافة وليست هبة أو تمليك، هذه الضيافة يعني إباحة انتفاع وليست تمليك منفعة، ليست تمليك منفعة. قال صريح إذن أو قرينة يعني يحرم الأكل بدونها. قال إباحة الأكل متوقف على هذا. قال ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. يقول لك ولو كان دخولك لبيت قريب أو صديق بشرط أن يكون لم يحرزه عنك، طيب لم يحرزه عنك، فيقول هذا نفس الأول تماما. فإن أحرزه فما الحكم؟ ها؟ من باب أولى، يعني إذا كان قد أحرزه، إذا كان لم يحرزه فإنه لا يجوز لك، وإذا كان قد أحرزه من باب أولى. لحديث ابن عمر رضي الله عنه من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. هذا الذي قبلك، انظر تحت شوف عندك الحاجة ايش مكتوب. اخرجه ابو داود وفي اسناده من ابان بن طارق، هذا الذي ذكره الرجل. طيب وقول الشيخ ولو من بيت قريب او صديق، هذا اشارة للخلاف، هذا اشارة للخلاف. فان من العلماء من يقول انه اذا كان البيت بيت قريبك خصوصا الابن أو صديقك فإنه يجوز لك أن تأكل حيث لم يحرزه عنك من دون إذن. دخلت إلى بيت ابنك أو بيت صديقك، صديق تعرف أنه تأخذ تأكل ما تشاء ما دام أنه الطعام لم يحرز لم يغلق عليه فإنك تأكل. وهذا يعني يذهب إليه ابن تيمية، وأيضا ذكره ابن مفلح في الآداب واختاره، ويذكر بعض المفسرين يعني يستلون الدلالة على هذا من آية النور ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. طيب أين بيوت أبنائكم؟ قالوا معنى بيوتكم، معنى بيوتكم كما يقول ابن قتيبة معنى بيوتكم أي بيوت أولادكم، فلأنه يملك منها يستطيع أن يتملك منها، فقال جعلت بحكم بيته. أو صديقكم في آخر الآية أو صديقكم. قالوا الدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه، يعني هذا مثال للقرينة، هذا مثال للقرينة، إذا دعا إلى الوليمة وقدم الطعام فهذا إيش؟ فهذا إذن فيه، مجرد أنه يدعو إلى الوليمة ويقول ادخلوا تفضلوا فهذا إذن فيه. وأذكر أني مرة حضرت يعني مناسبة وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موجود، فجاء صاحب المحل وقال يا شيخ نريد أن نغير المجلس، ننتقل من هذا المجلس إلى مجلس آخر. الشيخ رحمه الله صاحب دعابة ومزح، فقال والله هذا مجلس جيد هذا، يعني لماذا لماذا نغير؟ ويريد نغير المجلس أي أدخل إلى الطعام، لكن يعني بطريق يعني لا يريد أن يكثر نفسه أنه عندي طعام وما إلى ذلك. فيقول لا، الدعاء إلى الوليمة تقديم الطعام إذن فيه، مجرد أنه أدخل الطعام فهذا إذن فيه. قال ولا يملك من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه. يقول هذا الذي ذكرت لك قبل قليل، لا يملك من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه، فالذي يتلف من هذا الطعام يأكله الناس هذا على ملك صاحبه، والباقي باقي على ملك صاحبه، لا يتحول عنه، لا يتحول عنه. طيب ما رأيكم في الوجبات التي توزع، يعني لو يوزع أحيانا في الحرم يوزع وجبات الإفطار، وجبة بوكس يكون لك هذا البوكس. فهذا هل يكون له أنه لا يملكه من قدم إليه؟ الظاهر لا، الظاهر لا. هذا كما لو كان في يعني في زواج، لو جاء واحد بي يعني وجبات، عشان الآن في عروض المطاعم، فجاء بوجبات ووزع عليهم كل واحد وجبة، طيب تريد سبايسي أو عادي يعطيك بحسب. طيب فهذا نقول هذا تملكه أنت، خلاص أقبضك إياه. لكن ما دام على السفرة وكذا لم يحذف، هذا إيش يكون؟ هذا يكون على ملك صاحبه. قال: وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفروش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى. يقول لك هذا الآن تفصيل وبيان لمحترزات أي شرط؟ ها؟ الشرط رقم كم؟ 4. الشرط الرابع قوله: ولم يكن ثم منكر. طيب يقول: وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا، يعني دعاك إنسان وأنت تعرف أن هذه الوليمة فيها إيش؟ منكر. ما مثاله؟ قال: كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها. لاحظ الشيخ نوع في الأمثلة الزمر وآلات اللهو التي مثل العود والطبل ونحو ذلك، هذه منكرات سماع. طيب والخمر منكر، منكر شراب، تناول شراب ومثله هو الطعام ونحو ذلك. وفرش حرير، ها، الاستعمال. فتلحق بكل واحد ما أشبهه، تلحق بكل واحد ما أشبهه. ويمكن أن يقال إنه باقي أشياء أخرى، يعني جنس منكرات غير هذه، واليوم مهمة هذه، وهي منكر النظر. منكر النظر، فقد يكون في الوليمة اختلاط، خصوصا مناسبات زواج وكذا، فتكون النساء أيضا متبرجات متزينات، فيشتد الأمر أكثر، يعني يشتد التحريم حينئذ. فنقول إذا كان يعلم أنه فيه منكر من هذه المنكرات، فيقول لك الشيخ: إن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، إذا لا يقدر على تغييره فإنه يأبى ولا يحضر. وهل يشترط، أن يكون يعلم بهذا أو يكفي الظن؟ إيش يعني؟ يعني أحيانا يكون إنسان يعلم أن هذه الدعوة فيها معازف، أو فيها اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم، أو غير هذا. أحيانا لا، ما يعلم، يقول: والله ما أدري، الناس مؤخرا بدأوا يتساهلون، لكن لا أدري ماذا سيفعلون هؤلاء في زواجهم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إن الظن هنا ليس كذلك. فإذا كان يظن ظنا فنقول لا تعدل عن الذهاب، الأصل الوجوب فتذهب، فإن وجدت المنكر تستطيع تغير غير، وإذا لا تستطيع تغير فإنك تنصرف. لكني أريد أن أنبهك لمسألة ذكرها الفقهاء هنا، ألا وهي مسألة، هنا شيخ يقول منكرا كزمر وخمر وآلات له وفرش حرير ونحوها، هذا إن كان يقدر على تغييره حضر وغيره. طيب هذه أمثلة، كلها أمثلة على أشياء محرمة، ومثلها اليوم كما قلنا إذا كان في اختلاط رجال بالنساء، ومثلها ما يحصل في بعض الفنادق اليوم من استعمال آنية الفضة. حضرت زواج قبل فترة في أحد الفنادق الفخمة، فالحمد لله ساق الله إلي إنسان بجواري، فنادى نادر وقال له: أعطني ملعقة بلاستيك، أعطني ملعقة، في عندك ملعقة؟ قال لا. فتفاجأت، قلت: ليش، إيش الأمر؟ قال: ما ترى هذه؟ قال: هذه فضة، هذه الملاعق. قال: وهذه الفنادق، هذه درجة من الفنادق لا يجعلون إلا ملاعق الفضة. وأنا ما ساق الله إليه، ما كنت أعرف حتى شكلها، يعني ليست بذاك اللمعان يعني. فقالها: إنما يستعملون ملاعق الفضة. فيكون هذا من منكرات الاستعمال. طيب، في شيء من المنكرات التي قد تقع في أماكن الزفاف والولائم، وهو التصوير يعني الصورة التي ترسم رسما أو التي تنحت نحتا أو التي تنحت نحتا. وأما الصور هذه الفوتوغرافي والفيديو وكذا فهذا تقريبا يشبه أن يقال عامة المعاصرين على جوازها وأنها ليست ملحقة بالتصوير المنهي عنه. لكن الصور لو كان مرسومة رسم فهذه محرمة عند جمهور الفقهاء، لو كانت منحوتة نحت فهذه محرمة عند عامة الفقهاء. يعني إذا كانت لذوات أرواح، كانت لحيوان كامل وليس لرأس الحيوان مثلا أو نحو ذلك، فما الحكم؟ ما حكم الحضور حينئذ؟ يعني هل تكون منكرات مثل هذه تكون محرمة أو لا؟ نص ابن قدامة على أنها تكون مكروهة، يعني يكون الحضور مكروها وليس الرسم أو النحت، إنما يكون الحضور إيش؟ مكروها. قد تقول أنت لماذا يفرق بين النظر هذا؟ أليست كلها منكرات نظر؟ لماذا يفرق بين النظر إلى النساء غير المحارم إذا وجدنا في الزواج وبين النظر إلى الصور؟ الجواب إنه بالنسبة للصور المحرم هو صناعتها وليس النظر إليها. يعني أنت لو وجدت صورة مرسومة أو منحوتة هل يحرم عليك أن تنظر إليها؟ ما يحرم عليك، لكن امرأة لا تحل لك، لا يجوز لك النظر إليها، فهمت هذا؟ فلأجل هذا يذكرون الكراهة في هذا، يذكرون الكراهة، يعني إذا كانت صور معلقة أو نحو ذلك. أما إذا كانت مهانة مدسوسة بالأرض وجعلت وسادة فكما في حديث عائشة يعني لا بأس بها. طيب نكمل الكلام. قال فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره. حضر يعني وجوبا على الأصل، وغيره لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر. قال قال وإلا يقدر على تغييره، أي وإن لم يقدر على تغييره. هذه باء يونس، امسك القلم لا تتركه أبدا حتى أقول لك اتركه، زين؟ إن شئت تكتب إن شئت بس خليك ماسك. قال وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، يعني يحرم عليه ذلك، عفوا يعني تحرم عليه الإجابة، يعني حينئذ تحرم عليه الإجابة إلا في الصورة التي ذكرتها لك. إذا كان فيه صور فنقول إيش الحكم؟ تكره الإجابة، نقول تكره الإجابة. قال حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. فهذا نهي، وفيه تأكيد لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث في إسناده كلام، هذا الحديث في إسناده كلام، لكن العمومات تشهد له. وإذا كان الله جل جلاله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، اللغو كلام زائف، فكيف بالأمور التي تكون محرمات ومعاصي؟ قال وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك. حضر ما يدري إن فيه منكر ثم علم به، ما الحكم؟ نقول يزيله ويجلس. قال فإن دام المنكر لعجزه المدعو عنه انصرف يعني نقول وجوبا. إذا كان المنكر من المحرمات فنقول إيش؟ وجوبا. فإن قلت وإذا كان المنكر من المكروهات كما قلنا في الصور مثلا فما حكم الانصراف؟ أنا ما وجدت شيء يعني في هذا، لكن يحتمل كما ذكرت أن نقول إذا كان المنكر من باب المكروهات فنقول يستحب له الانصراف ولا يجب عليه. قال لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه، هذا كلام مهم، أن لا يكون قاصدا إيش؟ لرؤية المنكر أو سماع المنكر. قال وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه. عجيب، كيف يعني؟ وين المنكر هذا؟ علم به ولم يره ولا يسمعه، أين هو؟ منسوس. ها إيه في القاعة الأخرى، يعني هذا قسم يعني زملاء الجامعة وكذا، هؤلاء في القاعة هذه، والقاعة الأخرى التي فيها الفوضى هذه باب آخر. طيب أو يكون في قاعة النساء مثلا، يكون في قاعة النساء. قال علم المدعو به بالمنكر ولم يره ولم يسمعه، خير بين الجلوس والأكل أو الانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. قوله لعدم وجوب الإنكار حينئذ هذا استدلال على أيهما، على الجلوس أو الانصراف؟ ها؟ لا، لا، هذا دليل لما يقول لعدم وجوب الإنكار حينئذ، هذا يعني كأنك سألته وقلت طيب لماذا أبحت له الجلوس؟ قال لأنه ما فيه منكر، ما يجب إنكار المنكر، لأن المنكر ليس حاضرا عنده، لأن المنكر ليس حاضرا. أما الانصراف فلماذا أبحنا له الانصراف مع أنها تجب الإجابة؟ ذكر الإمام أحمد أنه أبيح له الانصراف لأن الداعي أسقط حرمته بمزاولة المعصية، لأن الداعي أسقط حرمته يعني حرمة دعوته بمزاولة إيش؟ المعصية. ماشي يا شباب ولا لا؟ باري موجود ولا غائب؟ موجود، انتبه انتبه، هذه مسائل مهمة. طيب أريد أسألكم سؤال، أريد أن أسألكم سؤالا. الآن الشيخ يقول علم به ولم يره ولم يسمعه، يخير بين الجلوس والانصراف. طيب ماذا لو كان المنكر غير موجود في نفس اللحظة، لكن أنت سوف تأتي وتحضر بعد العشاء مباشرة، وتعلم أنه بعد العشاء سيكون فيه منكر في هذا المكان، فهمت؟ أو تدري أنه فيه منكر من قبل، لكن إذا جئتم أنتم بعد العشاء فما فيه، المنكر هذا سيزول، فما الحكم؟ الظاهر والله أعلم أن الحكم نفس الحكم، أنه يخير، فيخير إذا كان المنكر ليس أمامه، سواء كان المنكر موجود في نفس اللحظة لكن في المكان الآخر، أو كان سيوجد بعد أو وجد قبل. طيب، وهذا قد سئل الإمام أحمد عن مسألة قريبة من هذه فذكر عدم وجوب الإجابة، عدم وجوب الإجابة. واضح الفرق بين الصورتين؟ يعني الحكم واحد بس الصورتين، صورة تحضر ثم تعلم بالمنكر لكن لا تراه، وصورة تحضر وتعلم أنه في منكر إما قبل أو بعد. قال وكره النثار والتقاطه، النثار بكسر النون، بكسر النون، النثار هو يعني الشيء الذي ينثر، شيء الذي ينثر يعني مصدر، هذا يعني إما يؤتى بحلوى ترمى، أو يؤتى بمثلا نقود ترمى أو نحو ذلك. فهذا هاتان مسألتان، كره النثار هذه رقم واحد، والتقاطه هذه رقم اثنين. يقول لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف. هذا الاستدلال، استدلال على مسألة كراهية النثار ولا على كراهية الالتقاط؟ كل شيء عندك تصرف كذا، انتبه دقق. ها ايه الالتقاط، ما تصرف لي من جيبك على طول، دقق وافتح عينك يا واب. هذا كراهية الالتقاط، كراهية الالتقاط. وأما كراهية النثار نفسه فالظاهر والله أعلم أنهم ذكروا الكراهة يعني على اعتبار أنه وسيلة لما بعده، على اعتبار أنه وسيلة لما بعده، وسيلة لما بعده، لأنه إذا فعل النثار، إذا نثرت أنت فيوجد الناس سوف يحصل هذا الدناءة والنهبة والتزاحم وما إلى ذلك. وقد يقال تعليل آخر أيضا أنه هذا فيه نوع من الإسراف وعدم يعني تقدير النعمة وما إلى ذلك. قال رحمه الله ومن أخذه أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره بفتح الحاء، هذا هو الأفصح يعني هو الأشهر، أو وقع في حجره منه شيء فهو له، قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه، ومالكه قصد تمليك لمن حازه. وقع في حجرك حلوى، طيب وهو يلقي، فنقول هذه تكون مملوكة لك، فيكون من الملك القهري الذي تقدم إشارة إليه. والله أعلم.